هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 13 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن شيء من الابتلاءات التي واجهت إبراهيم عليه السلام. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى مركزا في هذه الحلقة في ختام دعوة إبراهيم عليه السلام، في بيان منهجه وبعض الدروس المستفادة من مواقفه الدعوية. فكان أول مواقفه الدعوية في دعوة أبيه عليه السلام، ويمكن أن نخرج من هذه المرحلة بجملة من الدروس الدعوية نلخصها فيما يلي. أن إبراهيم عليه السلام حرص على دعوة أباه لمنزلته عنده، فهو أقرب الناس إليه، وهو أحق الناس بأن تصده هذه الدعوة. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام كان حريصا كل الحرص على دعوة أبيه، رغبة في وصول الخير له وإنقاذا له من ما هو قد وقع فيه هو وقومه من عبادة الأصنام. ثانيا، من الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه أنه كان يخاطب أباه بأرق عبارة وألطف نداء، فها هو يقول يا أبتي، ويكررها مرات عديدة. وفي هذا دلالات حقيقة كثيرة تبين حدب إبراهيم عليه السلام على والده ورغبته في التقرب إليه فيما يستطيعه، وحرصه على أن ينقذه من هذا. فها هو يقول عليه السلام يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم يكرر النداء مرة أخرى يا أبتي. وهذه العبارة عبارة رقيقة لطيفة لها دورها في التأثير في النفس البشرية. يكرر فيقول يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم يكرر أيضا النداء مرة تلو الأخرى يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم يكرر فيقول يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهذا فيه من الحرص الشديد على هداية والده ورغبته في دعوته إلى الطريق الحق. أيضا يمكن أن يستفاد أو نخرج بدروس من دعوة إبراهيم لأبيه ضمن الحديث عن منهجه في الدعوة، بأن إبراهيم عليه السلام أظهر الشفقة على والده وخشيته أن يمسه عذاب من الرحمن، وهذا ظاهر جلي في عدد من المواقف، وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك، فقال على لسان إبراهيم يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وهذه صورة من صور الشفقة والرفق واللين بوالده، أقرب الناس إليه. أيضا من الدروس الدعوية التي يمكن أن نخرج بها في من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه هو تحمله الأذى والاستهزاء من والده وقومه، فقد طاله شيء من الاستهزاء والتنقص لما هو فيه ولحاله، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن صبر واحتسب ذلك عند الله، وعده من البلاء الذي يصيب الداعي إلى الله عز وجل في سبيله. من الدروس أيضا المستفادة من دعوة إبراهيم لأبيه عليه السلام صبره على الابتلاء والامتحان في هجران قومه له، فهو قد هجره قومه عندما ألح عليهم في الدعوة، وهذا ظاهر في قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فصبر عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، صبر على هذا الابتلاء وعلى هذا الأذى وعلى هذا الأذى رغبة في أن تصل هذه الدعوة لأبيه على خير حال. والدروس الحقيقة المستفادة من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه كثيرة، غير أننا نكتفي بهذا القدر، وننتقل الآن إلى الحديث عن الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب. فقد ذكرنا في حلقة مضت أن إبراهيم انتقل من مجتمعه الذي كان يعيش فيه وهو بابل في العراق إلى منطقة حران في أطراف الشام، وكانوا يعبدون الكواكب والنجوم، وهذا صنف جديد من أصناف المدعوين. حاول إبراهيم عليه السلام دعوتهم بشتى الطرق، وكان من تلك الدعوة أن حاجهم وجادلهم فيها، ويمكن الخروج من تلك القصة التي أوردناها سابقا بعدد من الدروس، يمكن أن نلخصها فيما يلي. أولا، التنزل مع الخصم. ولا شك أن هذا أحد أساليب الحوار والمجادلة والمحاجة مع الخصوم، فإبراهيم عليه السلام تظاهر معهم بأنه يبحث أيضا عن إله ومربوب يعبده، فلما رأى ذلك الكوكب قال أنه ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم اتجه إلى القمر، وكأن هذا نوع من التنزل مع الخصم لبيان أن ما يقومون في بعبادته إنما هو الضلال المبين، وينبغي لهم أن يتركوا كل هذا ويتجهوا إلى رب الأرباب ومسير الأفلاك سبحانه وبحمده، هو المستحق للعبادة وحسب. أيضا من الدروس يمكن أن نخرج باستخدام أسلوب المناظرة والمحاجة مع المعاندين، وهذا ظاهر واضح في تلك المجادلة والمحاجة التي جادل فيها أولئك القوم الذين كانوا يعبدون الكواكب والأفلاك من دون الله عز وجل. أيضا يمكن أن نخرج بدروس مستفادة من هذه المرحلة، أي مرحلة دعوة عباد الكواكب، بالبراءة من شرك هؤلاء الناس، فقد تبرأ من هذا الشرك وقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخر تلك السياقات. أيضا من الدروس ونختم فيه، وهناك دروس أخرى كثيرة لكننا ركزنا لا شك على أهمها وأبرزها، وهو صبره على دعوة هؤلاء ومحاجته لهم. فإن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذا الضلال المبين عند هؤلاء القوم الذين يعبدون النجوم والأفلاك من دون الله عز وجل صبر على ما هم عليه، وحاول أن يسايرهم فيما هم فيه رغبة في أن يدلهم على الحق الذي ينبغي لهم أن يسلكوه، فقد صبر على دعوة هؤلاء رغبة في دلالتهم على الخير واستنقاذهم من الشر الذي قد أحاق بهم. هذه جملة من الدروس التي يمكن أن نخرج لها أو نخرج بها من مرحلة دعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب. ننتقل الآن للحديث عن منهجه أو الدروس المستفادة من دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه عبدة الأصنام، ويمكن أيضا أن نخرج حقيقة بعدد من الدروس لكننا نلخص بعضها، فنقول أن أول هذه الدروس أن الله عز وجل اصطفى إبراهيم وحماه أن يقع في الشرك الذي وقع فيه قومه، فإن الله عز وجل اجتباه وحماه من الوقوع في مثل ما قد وقع فيه قوم. يقول الله عز وجل واصفا هذا الأمر قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي هذا من التنزيه ما فيه تنزيه لإبراهيم عليه السلام من عبادة هذه الشركيات والخزعبلات، ووصف له بأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، وهذا فيه نوع من الاصطفاء والاجتباء وتنزيه لإبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم. أيضا من الدروس التي يمكن أن نخرج بها أنه قد استخدم مع قومه أثناء دعوته بلفت أنظارهم إلى التأمل في هذه التماثيل التي يعكفون عليها طويلا، وهل هي، وكان يثير دائما التساؤل، هل هي تنفع أو تضر، وهل هي تستحق للعبادة فعلا، فكان يلفت أنظارهم بين الفينة والأخرى لمثل هذا الأمر. أيضا يمكن أن نخرج من الدروس المستفادة من هذه المرحلة في دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه عبدة الأصنام أنه استخدم أسلوب المناظرة والجدال بالحسنى مع قومه، وهذا ظاهر واضح في عدد من المواقف التي حكى لنا القرآن قصصها، وقد أوردنا شيئا منها في الحلقات السابقة. أيضا من الدروس المستفادة صبره على أذى قومه وأذيتهم وسخريتهم منه، ثم أيضا صبره في آخر المطاف على محنة هجرانهم، ثم توج ذلك بصبره عليه السلام على المحنة الكبرى التي ابتلي بها، وهي قذفه في تلك النار الملتهبة رغبة في التخلص منه، لكن الله عز وجل أنجاه وجعل النار بردا وسلاما عليه. هذه جملة سريعة الحقيقة من الدروس المستفادة من مرحلة دعوته لقومه عبدة الأصنام. ننتقل الآن للحديث عن أيضا الدروس المستفادة والتي يمكن أن نستلخص منها منهجه في الدعوة فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام للنمرود لذلك الملك. فيمكن أن نخرج بدروس منها تعدد أصناف المدعوين في دعوة إبراهيم حتى شملت عددا من الأصناف، وهم أهله ثم قومه، وأيضا تعدى ذلك إلى دعوة الملأ، والملأ هم علية القوم وكبراؤهم كما هو في شاهد هذه الحال عندما جادل وحاج النمرود في إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكانت هذه مجادلة ومحاجة من إبراهيم عليه السلام لهذا الملك الأفضال الذي ادعى الألوهية. أيضا يمكن أن نخرج من دروس مستفادة من هذه المرحلة في دعوته للملك بأن إبراهيم عليه السلام هذا النبي الكريم استخدم أسلوب المناظرة في محاجته للنمرود، وهذا ظاهر وواضح في جلة مراحل دعوة إبراهيم عليه السلام، فقد كان يجيد فن المناظرة والمحاجة مع الخصوم، وقد كان مؤيدا بذلك من الله عز وجل. أيضا من الدروس حرصه على دعوة هذا الرجل، ولم يكن هذا من فراغ، وإنما كان يعلم أنه بهداية هذا الرجل سيكون سببا كبيرا في هداية من تبعه، وهذا الأمر ظاهر واضح جلي، فإن عامة الناس هم تبع لرؤسائهم وكبرائهم. أيضا يمكن أن نخرج بدرس أخير أو نختم به، وهو قوة حجة إبراهيم عليه السلام ومحاججته لخصومه. والله عز وجل وصف إبراهيم بوصف بليغ فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بهذا نكون قد أتينا الحقيقة في الحديث عن تلك المراحل التي مرت، أو الدروس التي يمكن نستفيد منها في الحديث عن المراحل التي مرت في دعوة إبراهيم عليه السلام. يبقى لنا الحديث عن الدروس الدعوية المستفادة من ابتلاءات إبراهيم عليه السلام، ويمكن أن نلخصها بثلاثة دروس. أولها هو أن الأنبياء هم أعظم الناس بلاء وامتحانا، وهذا ظاهر بين في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلي وامتحن في عدد من المواقف، أولها ابتلاءه وامتحانه بكفران أبيه مع دعوته المستمرة له، أيضا ابتلي بأن اضطر للانتقال من موطنه إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر إلى مكة. كل هذا فيه نوع من البلاء. أيضا ابتلي بافتتان بفتنة زوجته التي عصمها الله عز وجل من ذلك الملك المتجبر. أيضا صبره على البلاء في حرمانه من الذرية مدة طويلة، إلى أن أتته البشرى، إلى أن أتته البشرى بإسماعيل، ومن ثم بعده إسحاق عليهما السلام. أيضا صبره على الابتلاء في قذفه بالنار، وأيضا صبره على البلاء في أن عندما أمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل الذبيح عليه السلام وتنفيذه لمثل هذا الأمر، وغير ذلك من البلاءات والابتلاءات الكثيرة التي صبر عليها إبراهيم عليه السلام، فكان نعم الصابر على تلك الابتلاءات. وهذه سنة الله، وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله. أيضا يمكن أن نخرج من الدروس بأن إبراهيم عليه السلام صبر على تلك الابتلاءات وتجاوز كل تلك المحن بتوكله على الله، فكان متوكلا حق التوكل على الله وحق اليقين بأن الله عز وجل ناصره وممكن له. أيضا من الدروس المستفادة في دعوة إبراهيم من نستفيدها من ابتلاءاته التي واجهته، أن العاقبة الحميدة تكون دائما لمن أطاع الله واتبع أمره، وهذا أمر ظاهر جلي، فإن الله عز وجل مكن لإبراهيم ثم مكن لذريته من بعده وجعل النبوة فيهم، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا كان من عقب إبراهيم عليه السلام، وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الحقيقة ما تيسر ذكره لما يتصل بالدروس المستفادة، ويمكن أن يتم تلخيص المنهج الدعوي في دعوة إبراهيم عليه السلام في جملة يسيرة. فنقول أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، وكان دعوته دعوة للتوحيد الخالص، وقد بعث في أقوام قد فشى فيهم الشرك بصنوفه المتعددة، بعبادة الأصنام تارة، وبعبادة الأفلاك النجوم والكواكب وغيرها، فكان يدعو دائما وأبدا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته من عبادة الله عز وجل وحده دون شريك له. هذا ملخص لمنهج إبراهيم عليه السلام في دعوته. الآن نختم هذا الحديث، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المحور الآخر، وهو في الحديث عن دعوة موسى عليه السلام. ودعوة موسى عليه السلام من أطول الدعوات التي وردت في القرآن الكريم، هي من أطول الدعوات التي وردت في القرآن الكريم، وقد تكررت هذه قصة موسى عليه السلام في القرآن في مواضع عديدة، ونبين أن موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، وحرص أيضا أن يركز دعوته على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وأنه بعث إلى أقوام اشتهر فيما بينهم أو اشتهروا فيما بينهم بالسحر، فكانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما قد اشتهر به أولئك الأقوام. نتحدث إن شاء الله تعالى عن دعوة موسى في عدد من المحاور، سيكون الحديث الأول فيها عن نشأة موسى عليه السلام. فنقول أنه هو موسى ابن عمران، وينتهي نسبه إلى يعقوب عليه السلام، فهو من ذرية إسحاق عليه السلام. ولد في السنة، وقد ولد في السنة التي كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وولد أخوه في السنة التي يستبقى فيها أبناء بني إسرائيل. ونعلم أن بنو إسرائيل كانوا هم الغالبين، كانوا أو عفوا نعلم أن مجتمع الذي عاش فيه موسى عليه السلام يتكون من صنفين، فآل فرعون الصنف الأول وهم سكان مصر الأصليين الذين كان لهم السيطرة والغلبة، الصنف الثاني كانوا بنو إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام، والمقصود بذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وكانوا هم المستضعفين عند آل فرعون في مصر. والسبب الذي جعل فرعون يفعل هذا الفعل في استباحة دماء بني إسرائيل أن الرهبان لديهم كانوا يعلمون أن من الروايات التاريخية السابقة في نبوة إبراهيم أنه سيأتي نبي من بني إسرائيل سيكون نهاية ملك مصر على يد هذا النبي، فكان حريصا كل الحرص على أن يقضي على المواليد من أولئك القوم، فكان يرسل جنوده ومعهم القابلات إلى بيوت بني إسرائيل فيعرف النساء التي لديهن شيء من الحمل أو الحبلى من النساء، فيقيسون أو يعرفون متى سيكون وضعها، ثم يرسلون أحدا، فإذا كان المولود ذكرا فإنه يقتل في الحال. فكان هذا من أعظم البلاء الحقيقة الذي واجه أولئك القوم نتيجة طغيان وعتو هذا الملك الجبار. فموسى عليه السلام ولد في السنة التي يقتل فيها أبناء بني إسرائيل، إلا أن الله عز وجل كان غالبا على أمره فلم يقتل موسى عليه السلام. وقصته في استبقائه وقذفه بالتابوت ثم قذفه في اليم ثم استرضاع النساء له ثم رفضه للاسترضاع إلى أن تأتي أمه فترضعه وتقر عينها به، ثم يتربى في قصر الفرعون، كل هذا كان توطئة كبيرة لمبعث هذا النبي وغلبته على هذا الملك المتجبر. هذه نبذة قصيرة جدا عن نشأة موسى عليه السلام. نقول أنه هو موسى بن عمران، وينتهي نسبه إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وتعتبر قصة موسى في القرآن الكريم من أطول القصص وأكثرها ورودا فيه، فقد وردت في القرآن الكريم في عدد الحقيقة من المواضع، لعلنا نأتي إلى ذكر بعض منها. ننتقل الآن إلى المحور الذي يليه، وهو الحديث عن فضائل موسى عليه السلام. نتحدث عن فضائل موسى عليه السلام، وفضائله عديدة، ونذكر منها مثلا على سبيل المثال 9 فضائل. أول تلك الفضائل وأشرفها وأعلاها منزلة أنه كليم الله، وهذا يختص به دون غيره، لأن الله كلمه في الدنيا مباشرة بلا واسطة وهو في الأرض، وكلفه بالرسالة مباشرة. قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فيتضح من ذلك أن الله عز وجل اصطفاه واختاره من دون سائر خلقه للقيام بهذه الرسالة، واختصه بماذا؟ بتكليم، بالتكليم، فهو كليم الله على الإطلاق. وهذه ميزة وشرف عظيم لا شك لنبي الله موسى عليه السلام. أيضا من فضائله أن الله ألقى عليه المحبة، وهذه أيضا إحدى الفضائل. يقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولعل هذا الأمر كان سببا في استبقاء امرأة فرعون عندما رأته واستحسنت صورته وهيئته، فقالت لعلنا نتخذه ولدا، ويعني حنت عليه وأشفقت عليه ورحمته وأحبته. فهذا جزء من المحبة التي ألقاها الله عز وجل عليه. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الثالث من فضائل موسى عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، وهذا ذكرناه سابقا. يقول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أيضا من فضائل موسى عليه السلام، ولعلنا نختم بها، أنه من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة. أنه من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة، كما ورد في الحديث الطويل الذي ذكرناه مرارا، أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ إلى آخر الحديث. وفيه أنهم يأتون إلى موسى عليه السلام يستشفعونه رغبة في أن يشفع لهم لطول مقامهم في هذا في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. أستودعكم الله، ولقاؤنا إن شاء الله يتجدد بكم في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.